بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي تعرفنا إلى معاني الأمر المجازية، وقلنا أنها كثيرة، منها النبه والإرشاد والتهديد والإنذار والتعجيل والإباحة والامتنان، ووصلنا إلى هذا المعنى وهو الامتنان، فقال كقوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله، أي امتنان، فإن هذا الأمر هو جرى مجرى الامتنان، وليس المراد منه طلب الفعل طلبا جازما، وليس المراد منه طلب الفعل طلبا جازما. فإذا تحول هذا المعنى الأصلي للأمر وهو الوجوب إلى معنى آخر يحتمله بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي فهو مجاز وهو الامتنان. وكلوا مما رزقكم الله في معرض الامتنان. طيب، ما الفرق بين الامتنان والإباحة؟ لأن بينهما تشابه كما مر معنا، كذلك الفرق بين التهديد والإنذار. قال والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة مجرد إذن، والامتنان يقترن بذكر احتياج الخلق إليه. الإباحة هو مطلق الإذن، ولذلك اختلف الأصوليون فيه من حيث أنه مأمور به أم لا، وهذا إن شاء الله تعالى يكون البحث فيه في المطولات، هل أن الإباحة حكم شرعي أم لا. أما الامتنان فكما قال هنا يقترن بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه. فهذا التفسير من الله تبارك وتعالى لعباده من حيث تمهيد الحياة الدنيا التي جعلها الله تبارك وتعالى مندوحة ومطية للآخرة، فهو امتن عليهم بذلك من غير أن يكون للإنسان فيه أي مدخلية من حيث الكسب، واضح؟ فلما كان الأمر كذلك كان امتنانا. أما الإباحة فلا، وإنما الإباحة الإذن في الفعل بحيث أنه داخل في وسعه وطاقته. أما الامتنان فلا، فهو خارج عن وسع الإنسان وطاقته بحيث أنه لا مدخلية له من حيث الفعل، نعم. وكذلك الإباحة، لكن الفعل هو مجرد كسب، وهذا مبحث آخر حتى نكون دقيقين في الكلام، نعم. والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في الإذن، لأن الممنون لا يكون إلا مأذونا فيه. طبيعة الحال الله سبحانه وتعالى لا يظهر أو لا يكشف ستار الامتنان إلا إذا كان ذلك الممنون مأذونا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن بأمر لا يرضاه، واضح؟ فكثير من خلق الله تبارك وتعالى وهي في محل المنع، في دائرة المنع، فلا تكون في معرض الامتنان، أما ما أذن فيه فيمتن به، واضح؟ وهذه العلاقة بين الوجوب والامتنان، الواجب مأذون فيه والممنون مأذون فيه كذلك. طيب ما الفرق بينهما؟ هذا طلبه حكيم جاد، حيث أن تاركه مذموم وفاعله محمود وممدوح، واضح؟ أما هذا الامتنان هو مأذون فيه، لا مدخلية للإنسان له ولا يستغني عنه عادة وهو كل ما سخر الباري تبارك وتعالى للإنسان في هذه الحياة الدنيا. وسخر لكم ما في الأرض جميعا للعموم. كذلك من معاني الأمر الإكرام، قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، كلها صيغ الأمر من حيث التركيب، ادخل فعل الأمر لكنه ليس للوجوب، وهذا دليل على أن العرب تستعمل تنقل المعنى المراد ابتداء إلى معاني أخرى يقتبلها، وهذا هو المجاز فإن قرينة قوله تعالى بسلام الآمنين يدل عليه، والعلاقة الإذن فهو مأذون فيه، الدخول مأذون فيه بسلام الآمنين أي إكراما من الله تبارك وتعالى للداخل، لكن الدخول ليس واجبا فهو مطلق إذن، ومطلق الإذن ليس هو معنى الوجوب، فالوجوب هو إذن وزيادة، إذن بقيد، لأن الإذن هو المطلق، إذن ما دل على فرد شائع يحتاج إلى تقييد، إذن مخصوص، نعم. كذلك من معاني الأمر المجازية التكوين، كقوله تعالى كن فيكون تكوينا وليس أمرا من حيث طلب الفعل طلب الجزم، والتفخير كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. وكثير من الأئمة جعلوا هاتين الآيتين تدلان على نفس المعنى وهو التكوين أو ذكرها في الحاشية سبحانه، وجعله إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين للتكوين. نعم الشيرازي أي في اللمعة وإمام الحرمين في البرهان، وكذلك في التحصيل يعني أنا الآن أبشركم حتى تشد الهمة، قررت ما هو الكتاب الذي بعد ذلك إذا ربي أحيانا بشكل مستصفى للغزل، المستصفى للإمام الغزالي إن شاء الله. طيب، والفرق بينهما أي بين التكوين والتكفير ما هو؟ فالحال الشيرازي والجويني جعل أن الآية كونوا قردة خاسئين وقوله تعالى كن فيكون تدلان على التكوين. طيب من فرق بينهما؟ ما الفرق بين التكوين والتسخير؟ أن التكوين سرعة الوجود من العدم، اعتبارا لمن يدرس العقيدة يفهم معنى هذا التكوين، سرعة الوجود من العدم هو تعبير مجاز، لأن السرعة ماهي ما هو؟ سرعة اعتبار، السرعة هو أمر اعتباري ليس عرضا بالحقيقة، كالحركة والسكون، الحركة والسكون ليس عرضين بالحقيقة وإنما هما أمران اعتباريان، وهذا دقيق جدا واضح. فسرعة أمر اعتباري إضافتها لله تبارك وتعالى هل تدخل في ماهية تكوينه أي قدرته؟ نحن لا نقول بالتكوين، وإنما الماتريدية يقولون بذلك على كلا الأمرين، سواء كان بالنسبة إلينا يرجع ذلك إلى القدرة التكوين وهو الإنسان إيجاد الشيء، نعم على وفق الإرادة على وفق العلم المترتب على ذلك كما تعلمون ذلك الصفات المترتبة، فهنا سرعة نعم لما نقول الحركة والسكون أمران اعتبارية، يعني يجي واحد يعتبر بها بحركة ويقول يعتبرها سكون، لا ما هو سكون فيه اي اعتبار ذهني مش باعتبار معاناة، ليس انتزاع اختراع، الاعتبار امراض انتزاعي واختراعي، هذا اختراع ليس يعني ذهني محض. معظم الأئمة هما عرضان، وكتب الأئمة مملوءة بالاستدلال على حدوث العالم بالحركة والسكون. هناك من قال أن الحركة والسكون عرضان، هذا أمر آخر يعني يدرس في محله، لكن أنا أردت أن التعبير أن تكوين سرعة الوجود من العدم تجوزا، كما مثلا نقول في صفة الحياة مثلا تصحح لمن قامت به أن يكون مدركا هكذا، وما معنى التصحيح يعني تجوزا، هذا تجوزا نعم، لأن السرعة هي في حقيقة الأمر أمر اعتباري أو نص أو عرض على قولين عند المتكلمين. فالإضافات والاعتبارات لا تستوجب حكما، لا تستوجب حكما من حيث لها مدخلية في ماهية الشيء. فمثل نعم، على كل التكوين هو سرعة الوجود من العدم، لكن هذا التقريب من حيث التعقل، من حيث التعقل فالترتب بين الصفات المترتبات من حيث التعقل يعني حتى نتعقل ذلك، لكن هذا لا يجري في حقيقة قدرة الله تبارك وتعالى. نعم، وليس فيه انتقال إلى حالة ممتهنة، التكوين ليس فيه انتقال إلى حالة ممتهنة يعني محتقرة في الخارج. التصريح بذلك يعني نسبة الامتهان أو القبح بفعل من أفعاله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز إلا في بيانه إلا في معرض التعليم، واضح. وهذا ما علمنا علمنا ربنا سبحانه وتعالى هذا المنهج من حيث الأدب، نسبة الخير له ونسبة الشر لغيره، وإن كان كل منهما بخلقه وإيجاده تبارك وتعالى. التسخير هو إمكانية انتقال هذا المبرز إلى حالة ممتهنة، كقول يكون قرادة خاطئين. فهذا الانتقال من حالة البشرية إلى حالة ممتهنة ذهنية وهي صورة السرد ممتهنة من حيث الخلق، من حيث الخلق نعم. فهذا فرق بين التكوين والتسخير. التكوين هو سرعة الانتقال من حالة العدم إلى الوجود، وليس فيه انتقال إلى حالة ممتهنة، بخلاف التسخير فإنه لغة الذلة والامتهان في العمل، الذلة والامتهان في العمل كونوا قرادة خاسئين. لكن الأسلم يعني هذا التفريق جيد، لكن كلاهما هو سرعة الانتقال من العدم إلى الوجود، يعني سرعة الإنجاز، سرعة الإنجاز، واضح. ولفظ سرعة ينسب إلى الله تبارك وتعالى لأنه أطلقه على نفسه، وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين. هذا فيه بيان لمن يفهم اللغة العربية أن الله تبارك وتعالى يعني لا يعجزه شيء، بحيث أن قدرته تامة، بحيث أن قدرته تامة تبارك وتعالى، يحاسب عباده بين يديه يوم القيامة وهم يعني متكاتبون كثرة عظيمة من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى أن يجد الله الأرض ومن عليه. نعم، والعلاقة فيهما المشابهة المعنوية وهي تحتم الوقوع، يعني بين التسخير والتكوين، لأن فعله تبارك وتعالى وقدرته وإيجاده لا يقبل التخلف أبدا، لا يقبل التخلف أبدا، فقدرته وإرادته نافذتان لا يمكن أن تعرض عليهما معارضة، هذا مستحيل عقلا، هذا مستحيل عقلا. ونسبة ذلك لله تبارك وتعالى هو خروج من الملة. نعم، فهذا هو الفرق بين من ذكر التكوين والتسخير من حيث أنهما متباينان، التكوين هو سرعة الإيجاد سرعة الوجود من العدم دون انتقال إلى حالة ممتهنة. أما التسخير فقد أما التسخير فهو الانتقال إلى حالة ممتهنة. ففرق بين قوله تعالى كن فيكون وكون قرادة خاسئين. نعم. كذلك من معاني الأمر الاحتقار كقوله تعالى ألقوا ما أنتم ملقون. وهذا مهم جدا حتى في المقصود اللغوي بالنسبة لطالب العلم، واضح؟ هذا من حيث المقصود اللغوي، كذلك من حيث فهم أسلوب العرب، فله عدة فوائد أصولية لغوية عقدية إلى غير ذلك من حيث فهم كتاب الله تبارك وتعالى. ألقوا ما أنتم ملقون يعني احتقارا لهم، وهذا نستعمله حتى في حياتنا العامة. فالسحر هو إن عظم حقير في مقابلته بما جاء به سيدنا موسى عليه السلام. صحيح أن الذي يقترفون من سحرة فرعون هو أمر عظيم يبهر، لكن الذي أتى به سيدنا موسى هو أمر إذا حصل تخلد به قدرة أولئك الذين أجر الله سبحانه وتعالى على أيديهم تلك الأفعال الخارقة للعالم فتدور وتضمحل أمامه، لأنها في حقيقة الأمر متواهمة متخيلة ليست حقيقية. أما المعجزة فهي حقيقية، أما المعجزة فهي حقيقية. نعم. أنواع. أنا استعملت هذه العبارة من حيث لفظ القرآن فخيل إليه، فقال تخيل يعني هو لأنه يؤثر في النفس، خاصة النفس الضعيف قوة وضعف، والأمر هذا في تفصيل، لكن استعملت اللفظ القرآني في مقابلة سيدنا موسى. ولذلك الذي يصل إلى كل سبحان الله السحر آمن، لأنهم علموا أنه أن الذي أتى به سيدنا موسى أمر عظيم. لماذا؟ لأنهم خبروا هذه الأمور. فكل إنسان تقدم في مستوى أو في ميدان ما ووصل إلى نتائج بالنسبة إليه قوية فيجابه بأمور عظيمة، يجابه بأمور عظيمة يؤمن، إلا إذا كان يعني متعنجا ومستكبرا. وهذا ما حصل لكثير من العلماء والفيزيائيين الغربيين، وكانوا أصلا قائمون على الإلحاد، على عدم الإيمان بالله، لكن فكرهم المتقد في بعض الحيثيات والجوانب ادتهم الى الوصول الى نتائج، خاصه عندما يصلهم الخبر الصادق. منها مثلا هنالك عالم روسي، هذا العالم الروسي هو عالم في عالم او مختص في عالم النبات، واضح، والزراعة وما شابه ذلك. هناك أمر يعني غيبي، وهو تأثير الأصوات من حيث قبحها أو تأثير المعاني من حيث حسنها وقبحها في الأنفس، من حيث تزكيتها أو من حيث دنوها. فأراد أن يرى ذلك أو أن يصل إلى نتيجة ذلك في النبات، وما بأولى إذا وصل إلى نتيجة في الإنسان، لأنه هو كائن حي حساس أقوى من كائنية النبات. فجعل بذرة في في في في في في في, في أرض معينة زرع وضعها، وأتى بالطاقم الفني الذي يتبعه فقال لهم عليكم بأن تأتوا بأرغل الأقوال وأقبحها وبصوت عال وصراخ، وأن الله يمكن كل جعفري جواب صخاب بالأسواق، حمار جيفة بالليل حمار بالنهر، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخر. فكانت نسبة الإنتاج بالنسبة لتلك الثمرة 30%. ثم جعل نفس الاختبار مع تقليل نسبة الرذالة من حيث الخطاب والمعاني، فارتفعت النسبة إلى 60%. ثم جعل القرآن في اختبار آخر، فكانت نسبة الإنتاج 95%. هذا ثابت يعني، والله عالم روسي مشهور. فالمعاني العظيمة تؤثر في النفس من حيث الرقي، من حيث الرقي. نعم، نحن لماذا جئنا هنا؟ للتأثير النفساني. نعم، وهذا الأمر يزداد سوءا عند تضاؤل التوكل على الله تبارك وتعالى، وأن تصبح سجين ذلك الأمر يزداد سوءا، وهذا مشاهد بالنسبة لجميع الناس. نعم، فأول علاج لهذا الأمر هو أن التوكل على الله تبارك وتعالى، وهو أمر ثابت يفرقون به بين المرء وزوجه عادة، وحكم عادي هو قابل للتخلف، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لكن هو أمر ثابت. ولذلك رتب الشارع على من يختلف هذا الأمر يعني عقوبة كثيرة، من أنه عند الإمام مالك لا تقبل توبته، يقتل، لأنه مفسد في الأرض، كل مفسد في الأرض هذا مصيره، كقطاع الطرق وغيره. لماذا؟ لأن الإسلام من مبادئه أن تشيع المحامد في العالم كله وأرجائه، واضح؟ أما الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فرق. وكذلك من معاني الأمر المجازية الإهانة، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. انظر يعني، وهو يعذب إنك أنت العزيز الكريم استهانة به. نعم، والفرق بين بينهما أي الإهانة والاحتقار، أن الإهانة هي الإنكار وتكون بقول أو فعل، والاحتقار عدم المبالاة، الاحتقار هو عدم المبالاة بالآخر. أما الإهانة هي الإنكار، إنكار على ذلك الأمر المقترف، فيهان على ذلك. الإهانة هي يعني مبنون على إنكارك لذلك الفعل. نعم، وتكون بقول أو فعل، إما بفعل تهينه بفعل كي تثبت له أو كي توصل إليه رسالة أنك تنكر عليه ذلك الفعل، أو بقول: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة وإنكارا له بسبب ما اقترفه من إدباره عن نهج الله تبارك وتعالى. نعم، والعلاقة فيهما المضادة، يعني بين من؟ بين الوجوب، بين الوجوب الإجاب، وبين الإهانة والاحتقار، لأن الإجابة على العباد تشريف لهم، وهذا يجب أن نفهمه، أن الله سبحانه وتعالى عندما كلفنا واصطفانا لكي يعني مختصنا لكي نعبده، وهو تشريف لنا بحقيقة الأمر دون احتياج. كما بينا أن اللام في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليست التعليق العقلي، وإنما الجعلي، وإنما الجعلي. فالله سبحانه وتعالى أفعاله لا توصف بالأغراض أو بالعلية الغائية أو بالتعليل أو بالطبق، فهو فاعل بالاختيار لا بالاضطرار ولا بالعلة ولا بالطبع ولا بالأغراض. وقد يختلط على كثير من الناس الفرق بين العلة الغائية والحكمة، وهذا بيناه سابقا. نعم، لأن الإجابة على العباد تشريف لهم لما فيه من تأهيلهم لخدمته، خدمة من؟ ملك الملوك ورب العالمين تبارك وتعالى، فهو تشريف. الملائكة جبلة والأنبياء وهبا، وغير الأنبياء من الإنس والجن كسبا كسبا واختيارا. نعم، إذ ليس كل واحد يصلح لخدمة الملك، إذ ليس كل واحد يصلح لخدمة الملك، وهذا أمر عظيم، هذا معنى عظيم يجب أن نتلقاه يعني تلقيا جيدا، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بذلك دون أن نطلبه. ففي حقيقة الأمر لم نطلب من الله تبارك وتعالى أن يختصنا بإسلامه أو بدينه أو بقانونه، وإنما أعطانا ووهبنا ذلك بمحض فضله تبارك وتعالى. فيجب أن نلتصق بأعتاب الله تبارك وتعالى حتى لا يطردنا من حظوته، لأن القرب من الملك شرف عظيم تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك. كذلك من معاني الأمر التسوية، كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، بعد الصبر سواء عليك اصبروا أو لا تصبروا، يعني المثل كلاهما سواء، كلاهما سواء، مش عامل زي. نعم، والتكبير كقوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني هنا فيه تكذيب لهم وفيه نوع من التحدي، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لأنها طمست، التوراة الحقيقية التي تنزلت على نبي الله سيدنا موسى عليه السلام طمست وحرمت. نعم، وقوله تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أن الله حرم هذا، يعني قل تعالى هلم اسم فعل أمر. نعم، وكذلك يعني يكذبهم رب العالمين وهو أعلم به، وهو أعلم بنفاقهم وكذبهم، ففضحهم تبارك وتعالى، فضح سلوكهم المشوه والمنحرف، لأنهم قد يتظاهرون بالمودة وهم يكمزون في أنفسهم حقدا دفينا على المسلمين على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى يبدو ما عنده قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي شيء عظيم يجب أن نتدبر فيه شيء، وهذا مشاهد، كان الباطل هذا بعضهم وهذا زلزلهم، القضاء على نهج الله تبارك وتعالى. فلماذا رب العزة وهو المتصرف فيهم يقول والله متم نوره، حتى نطمئن، حتى نطمئن نحن، واضح، لأنه المتصرف حقيقة. إذا أنا أقرأ أن سيدنا جبريل بجناح واحد أهلك أمة كاملة، وهم قوم سيدنا لوط عليه السلام، وهو له 600 جناح، 600 جناح كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجناح واحد أهلك أمة، جعل عاليها سافلة، فالأمر لا يعجزه شيء، لكن الله أجرى هكذا سنته في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العالم كله، في هذا العالم كله. ولذلك الاعتقاد الصحيح هو بين الأمن والإياس والجبر، وبين بين الجبر والاختيار بينهما، يعني الذي يتواكل على قدرة الله تبارك وتعالى وقوته هذا انحرف في منهجه، والذي ينفي ذلك انحرف في منهجه، وإنما المنهج الصحيح هو اتخاذ سنن الأنبياء، وهو الاعتقاد الصحيح، وهو اتخاذ الأسباب مع اعتقاد عدم نفعها ولا ضرها وعدم تأثيرها البتة، وأنها قابلة للتخلف، سواء كان ذلك التخلف معجزة وهو القائم بالأنبياء، أو كرامة وهو القائم أولياء الله تبارك وتعالى أو معونة وهو القائم بالمؤمنين عموما. وأول شرط حتى لا نخرج عن الدوائر هذه الثلاث هو الإيمان الصحيح، وإلا كان إهانة واستدراجا. دقيق المثل. كذلك من معاني الأمر المجازية التعجب، كقوله تعالى انظر، يعني هكذا العرب كانت تستعمل هذا الأسلوب العربي الذي يجب لكل عالم أن يفهمه جيدا، سواء كان في مقام تدريس العقيدة، سواء كان في مقام تدريس الفقه، سواء كان في مقام تدريس أصول الفقه. وهذه العوامل كلها تكون شخصية العالم أو المفتي أو المجتهد، أي المتصدر. فيجب أن يكون من شروطه أو من آلياته التي يجب أن يكتسبها هو العلم بأسلوب العرب، العلم بأسلوب العرب. نعم. والتعجب كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، وقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، يعني تفكروا في خلق الله تبارك وتعالى. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قال من لم يتفكر بهذه الآية فقد هلك. لأن من حق المؤمن أن يتفكر في صنعة سيده وخالقه ومليكه. نعم. لذلك التعجب، معنى التعجب، التعجب هو الذهول أمام عظمة هذا الخلق، الذهول والوصول إلى درجة التيهان من شدة إتقان الصنعة، من شدة إتقان الصنعة. لذلك قال الشاعر في بيتين جميلين: تأمل سطور الكائنات فإنها، تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد قط فيها لو تأملت رسمها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ولذلك يجب أن نفهم أمرا مهما: لا تعارض بين كتاب الله المسطور وبين كتاب الله المنظور، بل أن الوجود هو من المصادر الأساسية للتشريع، الوجود هو من المصادر الأساسية للتشريع، كما تذكر في شرح الصوي عندما قرأنا مسألة في سورة الرحمن، الرحمن علم الإنسان، الرحمن خلق، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، كيف أن الخلق قدم على التعليم، كيف أن الخلق قدم على التعليم. وفي سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي أن القراءة قدمت على الخلق. فبينهما، بين الخلق، بين الوجود والتعليم يعني العلم، علاقة وطيدة، علاقة وطيدة. فالمقصد من الوجود هو التعليم، هو العلم، هو التعلم. ومن أكبر وسائله هو الكتابة، فلولا الكتابة لضاعت العلوم كلها. ولذلك علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالوجود هو مصدر أساسي من مصادر التشريع والفهم لشريعة الله تبارك وتعالى، فلا يكون بينهما تعارض أبدا، بين كتاب الله المسطور وبين كتاب الله المنظور المشاهد. واضح؟ وهذا لا يفقهه إلا الأئمة، ولا يفقهه إلا الأئمة. ولذلك يجب أن يكون العالم عالما بالوجود، بعوالمه الأربع، عالم الأفكار، عالم الأشياء، عالم الأشخاص، عالم الأحداث. ونستطيع أن نزيد عالما خامسا وهو عالم الوضع أو الأوضاع، هو المتعلق بالسياسات. واضح؟ نعم. وأما ما كان من النظير إلى النظير فهو التماس، وهذا معلوم عندكم، يعني ليس بينهما علو رتبة أو ما شكل ذلك، وإنما هما متساويان. فهو التماس كقوله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون هارون اخلفني في قومي وأصلح. ليس بينهما، يعني ليس هذا طلبا من الأعلى إلى الأدنى، وإنما هما متساويان، فهذا يسمى التماس لا يسمى أمرا، وليس بأمر حقيقة وإن كان صيغته صيغة أمر. وما كان من الأدنى للأعلى فهو مسألة ودعاء، كطلب العبد من سيده، كقول العبد لربه اغفر لي وارحمني. ما نقول أمرا، حتى في الصنعة النحوية نستطيع أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى، حتى في النحو من حيث الصنعة، فنقول فعل طلب ليس فعل أمر، إن كان يصح صنعة. وكقوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا كله طلب، لأنه من الأدنى إلى الأعلى، إلى الأعلى رتبة ومكانة تبارك وتعالى، فهو رب العالمين. نادرة، نقطة يعني علمية. قال أبو حاتم بن حبان: تدبرت خطاب الأوامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لاستكشاف ما طواه في جوامع كلمه، فرأيتها تدور على 110 أنواع، يجب على كل منتحل للسنن أن يعرف فصولها. منتحل أي منتسب أو متلبس بالسنة، وكل منسوب للعلم أن يقف على جوامعها لئلا يضع السنن إلا في مواضعها. ولذلك مهم جدا لطالب العلم أن يقرأ كتب السنن وخاصة الأصول منها، وهذه حكمة قراءة 40 نووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، لأنها تجمع كليات الأحاديث وأصولها، وهذا ما كليات الأحاديث وأصولها، ولهذا وهذا ذكره وأفصح عنه. والأصل أن يعني هذا الهرم التعليمي من حيث التفقه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون من طريقين أو من معينين: معين الأحكام والتفقه فيها، ومعين الفضائل والتلبس بها والتحقق بها. يجب أن لا يخلو طالب العلم منهما، وإلا يكون هناك خلل في شخصيته. واضح؟ وحتى من حيث الدراسة يعني يجب أن تكون دقيق، الانتقال من كتاب إلى كتاب يجب أن يكون دقيقا والاختيار صائبا، حتى يتمكن طالب العلم. يعني 40 نووية إذا أخذنا شرحا لطيفا كم دقيق العيد، يجب أن ننتقل إلى شرح آخر أوسع كشرح ابن رجب الحنبلي. هذا المنهج يعني الصحيح، وهكذا ثم يرتقي صعودا. وحتى في أحاديث الأحكام الأمر كذلك. نعم. قال: يجب على كل منتحن للسنن أن يعرف فصولها، وكل منسوب للعلم أن يقف على جوامعها، لئلا يضع السنن إلا في مواضعها، وإلا يصاب بالخلل من حيث فهمه لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حصل للفرق الضالة من حيث فهمها لمنهج النبوة عليه الصلاة والسلام. أعطيكم مثال بسيط هذا فهم منهج النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذكر أحاديث المراد من تلك الأحاديث هو المقصود من ذلك التشريع، وهذا لا يفقهه إلا العلم ولا يلحظه إلا الراسخون في العلم، كقوله مثلا صلى الله عليه وسلم أو ما روي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الحاقد والحاقد والحاجط. الحاقد هو الذي يدافع البول، والحاقب هو الذي يدافع الغائط، والحاجط هو الذي يدافع الأخبثين، وقيل كذلك لغة هو الذي ضاق عنه خفه فيزعجه في الصلاة. أولا نلاحظ يعني دقة اللغة العربية وجمالها، انظروا الاختلاف بين الحاقن والحاقب، تغيير حرف نون والباء معنى ومعنى. الحاذق تغير حرفان لأنه يشمل المعنيين، هذه فلسفة لبوية. بغض النظر عن الجنس نتكلم عن الفلسفة اللغوية، تعاون الحروف جذر اللغة، الجنس أمر آخر، هذا جنس ناقص ليس تاما، هذا أمر في البلاغة أمر آخر على كل. طيب هذا النهي هو قائم بركن من أركان هذا الدين وهي الصلاة. طيب ما المقصود من هذا الحديث ومن غيره؟ ما المقصود؟ هو المقصود منه أساسا إزالة الموانع والشواغل التي إذا أزيلت أدت إلى المقصود من الصلاة وهو الخشوع. فكل ما كان حاجزا ومانعا عن الوصول إلى ذلك المقصود منهي عنه. وهذا الفرق بين الراسخين في العلم والذين يفهمون دقائق الأمور وغوائرها، وبين الذي يقف على ظواهر النصوص، وهذا الوقوف هو ما جعل الإمام السلفي وغيره من الأئمة العظام جعلوا أسباب الزيغ والضلال والشرك والكفر هي الوقوف على ظواهر النصوص من كتاب وسنة. فيقول لك هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك حديث، هناك أصل مقصد، لأن الباري تبارك وتعالى جعل هذه الصلاة بمفردها، لو أقيمت على الوجه المطلوب شرعا لكان هذا العالم في الكف اليمنى للمؤمن، لو كان هذا العالم تحت سلطانه وسيطرته، ولأشرقت من خلال تلك الصلاة المطلوبة شرعا أركان هذا العالم كله، فلا يظهر لا فساد لا في البر ولا في البحر، لأننا نحن الذين تسببنا في فساده بما كسبت أيدي الناس، لأن صلاتنا انحرفت عن صلاة أولئك الأكابر وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم فاهموا أن قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكل وسيلة تؤدي إلى الوصول إلى ذلك المقصد فهي مطلوبة شرعا، وكل وسيلة أو كل عائق أو كل شاغل عن ذلك المقصد فيجب أن يجتث وأن يزال من الطريق، سواء كان ذلك المانع والحاجز حسيا أو معنويا، سواء كان ذلك المانع أو الشاغل قلبيا أو في الوجود في الخارج، كله يزال الوصول إلى ذلك المقصد. واضح؟ نعم. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم وما روي عنه: إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فقدموا العشاء قبل إقامة الصلاة، لأنها شاغل، لأنها شاغل عن الصلاة، واضح؟ وهكذا. لذلك الأئمة لما ساروا على هذا المنهج وانطلقوا منه وهو هذا الأصل وهو الخشوع في الصلاة، وصلوا بالتجربة. طيب كيف التجربة تكون معتبرة من حيث أنها سند شرعي؟ قلنا أن الوجود أصل في التشريع، والتجربة من ضمن الوجود. قالوا: إذا كنت تصلي فانظر إلى موضع سجودك، انظر إلى موضع سجودك. طيب إذا لم أكن ساجد إلى أين أنظر؟ هذا ما ورد عن الصالحين في التجربة. طيب ما المقصد من ذلك؟ الوصول إلى الخشوع وهو المقصد. قلنا أن كل وسيلة تؤدي إلى الخشوع فهي مطلوبة شرعا، منها ما وصل إليه اجتهاد بعض الفضلاء والصالحين في الوصول إلى الخشوع في الصلاة، وهي أن تنظر إلى موضع سجودك إذا كنت قائما. طيب إذا كنت راكعا؟ قال: تنظر إلى أصبعك الإبهام الأيمن من الرجل. طيب إذا كنت ساجدا؟ قال: تنظر إلى أرنبتك. طيب إذا كنت جالسا بين السجدتين تتشاهد. قال: تنظر إلى السبابة أو المسبحة. فهذه كلها حسب تجربتهم واجتهادهم قد توصل إلى الخشوع، وما نطقوا بذلك إلا وجدوا في هذا ثمرة، وهو الوصول إلى الأصل، وهو الخشوع في الصلاة. وهكذا، فالمقصود الأسنى والعبرة من النصوص الشرعية هي المقصود منها، فكل ما يؤدي إلى المقصود فهو مطلوب شرعا. نعم. فقال ابن حبان: يجب على كل منتحل للسنن أن يعرف فصولها، وكل منسوب للعلم أن يقف على جوامعها، لئلا يضع السنن إلا في مواضعها، ولا يزيلها عن موضع القصد في سننها. فأما النوع الأول من أنواع الأوامر فهو لفظ الأمر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الأحوال وفي كل الأوقات، حتى لا يسع أحد منهم الخروج منه بحال. النوع الثاني ألفاظ الوعد التي مرادها الأوامر لاستعمال تلك الأشياء. النوع الثالث لفظ الأمر الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال للكل ثم سردها كلها، يعني الأمر يتنوع إما استغراق الزمن أو بعض الأزمان أو في زمن مخصوص، واضح؟ فالأمر للصيام مثلا هو في وقت مخصوص، معيار زمن معياري عند وجوده يكون أو يتسلط الخطاب على المكلف من حيث الإذعان والاستجابة لذلك الأمر، وهذا بشرا. نعم. الآن ينتقل إلى مبحث مهم، لأن اللغة هي المرجع الأول للاستفادة من ما يسمى بالأمر، فالأمر له صيغة تستفاد منه، فيقال له هذا أمر. طيب ما هي صيغ الأمر؟ فما أن للعموم صيغا وغيرها هي التي تدلنا على هذا الأمر، أنه في لغة العرب يسمى أمرا أو عاما أو مطلقا أو مقيدا أو مجملا أو ما شاكل ذلك. نعم، فاللغة معتبرة. قال: للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل. بمعنى تقتضي الفعل، لأن الأمر هو طلب الفعل بعد زمن التكلم، طلب الفعل بعد زمن التكلم. ولا يمكن أن نقول للأمر أمرا قبل أو حين التكلم، لأن الأمر هو طلب. طلب ماذا؟ طلب امتثال لفعل، طلب امتثال لفعل بالقول، فيكون القول الفعل هو طلب أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، واستدعاء الفعل لطلبه بالقول لا يكون بغيره ممن هو دونه. والدليل عليه أن أهل اللسان قسموا الكلام إلى أمر ونهي، ولو تتذكرون في كتاب الورقات أخذنا هذا التقسيم، تقسيم الكلام من عدة اعتبارات وحيثيات. أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وإلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، وحقيقة ومجاز. والحقيقة أنها تنقسم إلى لغوية وشرعية وعرفية عامة وخاصة، والمجاز ينقسم ومر معنا كذلك هنا إلى مجاز بالنقص أو مجاز بالزيادة أو مجاز بالاستعارة وغير ذلك. فهذا مهم جدا. وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. وهلما جرى من المعالم التي يجب فهمها، وهي من الوسائل والآليات التي تكون واسطة لفهم النصوص الشرعية. ولا يكون الفقيه فقيها، ولا المجتهد مجتهدا، ولا العالم عالما إلا إذا كان خبيرا باللغة العربية. أي ركن من الأركان الأساسية. نعم. فالأمر قولك افعل، والنهي قولك لا تفعل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.